أيها الإخوة المسلمون، إن الله عز وجل جعل لهذه الأمة أياما فاضلة مباركة بفضله ومنه وكرمه. هذه الأيام أيام معدودة وأزمنة محدودة، ينبغي للمسلمين أن يغتنموا هذه الأيام. هذه الأيام منة وفضل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا. هذه الأيام هي الأيام العشر الأول من ذي الحجة، ولعظيم شأنها ولفضلها أقسم الله عز وجل بها في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر، والفجر وليال عشر. ذهب جمهور السلف والخلف من العلماء والمفسرين وغيرهم أن الليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة. نعم، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: والليالي العشر العشر من ذي الحجة. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. إذن الله عز وجل أقسم بهذه الليالي وهي العشر من ذي الحجة لعظيم شأنها وفضلها. هذه الأيام أفضل أيام السنة. نعم، هذه الأيام أفضل أيام السنة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. الله أكبر، ما من أيام. وتأملوا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما من أيام، واليوم يشمل الليل والنهار. اليوم يشمل الليل والنهار، أي أن هذه الأيام أيام مباركات في ليلها ونهارها. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. الله عز وجل، الله جل جلاله يحب الأعمال الصالحة في هذه الأيام. الأعمال الصالحة في هذه الأيام أفضل من غيرها، تزاد فيها الحسنات، يحبها الله جل وعلا. حتى قالوا لما رأوا هذا الفضل، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج أو يخرج يخاطر بنفسه وماله. وفي رواية: خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. إذن يستثنى من ذلك الرجل الذي خرج يخاطر بنفسه وماله. ومعنى يخاطر أنه قصد قهر العدو. هذا الرجل الذي خرج في سبيل الله قصد قهر العدو، خرج يخاطر بنفسه حتى يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال بعض العلماء خرج هذا الرجل يقاتل في سبيل الله فذهب ماله وبقي هو، وقيل بل ذهب ماله وهو يقتل في سبيل الله فيرزق الشهادة ويرزق الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. هذا هو المستثنى، وإلا فمن عمل أعمالا صالحة في هذه الأيام الطيبة المباركة لا يدانيه في الفضل أحد إلا من فضله الله سبحانه وتعالى. هذا فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة المسكينة، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولماذا امتاز الله عز وجل هذه الأيام على غيرها؟ ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن هذه الأيام تجتمع فيها أمهات العبادة. نعم، تجتمع فيها أمهات العبادة. أمهات العبادة ما هي؟ الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يكون ذلك وأكثر منه إلا في هذه الأيام الفاضلة المباركة وهي العشر الأول من ذي الحجة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباب: والذي يظهر أن السبب في امتياز العشر من ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. الله أكبر. نعم، لا يتأتى ذلك إلا في هذه الأيام الفاضلة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا خيرها وبرها وأجرها وفضلها بفضله ومنه وكرمه.